وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة بيانا لأهمية التدرج مع الناس في التعليم، التدرج مع الناس في التعليم، وأن بعض العلم لا يصلح أن يعطاه المبتدئ أو حديث الإسلام أو حديث العهد بالعلم، لأن الأمور تؤخذ تدرجا ويزاد في العلم شيئا فشيئا. فإذا حدث المبتدئ أو حديث الإسلام بأمر لا يبلغه عقله كان فتنة له، كما ورد: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. إذا كان عقله لا يبلغ ذلك لصغره في العلم أو لحداثة سنه أو لحداثة عهده بالإسلام، فالتدرج في هذا الباب مطلوب في العلوم كلها وفي علم الأسماء والصفات. والحكمة من ذلك كما قال علي: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن قليل العلم عندما يبدأ معه بكبار العلم قبل صغاره وفي دقائقه وتفاصيله قبل كلياته، فإن هذا قد يفضي به إلى شيء من الرد أو الاستنكار، فيكون فتنة، يكون فتنة له. ولهذا ينبغي أن يتدرج مع الناس في التعليم. وهذا من علي رضي الله عنه تنبيه إلى أهمية تعليم الناس وأن يتدرج معهم في التعليم ويترقى، وأول ما يبين لهم التوحيد، وأول ما يبدأ بتعليمهم توحيد الله في أسماءه وصفاته وربوبيته وألوهيته، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه الأعمال.